السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا الأول في هذه الدورة العلمية المباركة التي سنتناول فيها مذهب الأشاعرة وطريقتهم وشيوخهم وحقيقة مذهبهم وحقيقة انتسابهم إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وكشف الأمر في ذلك كله. وهذه في الحقيقة أبحاث دقيقة ودقيقة جدا، تحتاج إلى مقدمات ممهدات وإلى تأصيلات دقيقات حتى تتم الفائدة منها على الوجه المرضي وعلى الطريقة المرغوبة. ورتبت ذلك، أعني جدول هذه الدورة بالنسبة لمادة العقيدة على الوجه التالي: أولا، ترجمة الإمام أبي الحسن الأشعري، ثانيا، جولة في أهم كتب الإمام أبي الحسن الأشعري، ثالثا، بين الأشعري والأشعرية، رابعا، نبذة مختصرة عن عقيدة الأشاعرة، خامسا، رجوع عدد من الأشاعرة إلى عقيدة السلف، سادسا، الاختلاف الأشعري الأشعري، يعني اختلاف الأشاعرة فيما بينهم، سابعا، بيان ما خالف فيه الأشاعرة منهج السلف، وهي أكثر من 20 أصلا. ونحن سنمضي فيما نحن فيه إذا أعاننا الله عز وجل، وهو الموفق سبحانه في علاه على إتمام المقصود. ونبدأ بترجمة الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وقد اخترت هذه الترجمة من كتاب طبقات الشافعية للإمام ابن كثير. واختياري لهذه الترجمة من هذا الكتاب لعدة أسباب. السبب الأول أن الإمام ابن كثير معدود من أئمة الشافعية، وإن لم يكن من متعصبتهم، وجل الأشاعرة شافعية، فهو أبعد عن الشبهة في الظلم أو عدم الإنصاف عند الترجمة. الأمر الثاني أن في هذه الترجمة عند الإمام لكثير فائدة دقيقة، وهي المراحل التي مر بها الإمام ابن كثير، عفوا، الإمام أبو الحسن فيما ذكره الإمام ابن كثير في هذه الترجمة. والقضية الثالثة أنه قيل في عصر الإمام الكثير إنه أشعري، والحقيقة أنه ليس من الأشعرية في شيء. وذكر الحافظ ابن حجر في الدرة الكامنة في أخبار المئة الثامنة عن برهان الدين ابن القيم، وهو ولد الإمام شمس الدين ابن القيم تلميذ ابن تيمية، أنه قيل له إن ابن كثير أشعري، قال والله لو كان من رأسه إلى قدمه شعر ما صدقت أنه أشعري، لأنه من تلاميذ ابن تيمية ومن مدرسة ابن تيمية. يقول الإمام ابن كثير، وطبعا ابن كثير عندما نذكره كما يقال أشهر من نار على علم، بمعنى أنه معروف والحمد لله للغادي والرائح، للبعيد والقريب في علومه ومعارفه ومؤلفاته التي سارت بها الركبان. قال علي ابن إسماعيل ابن أبي بشر إسحاق ابن سالم ابن إسماعيل ابن عبد الله ابن موسى ابن بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى عبد الله بن عبد الله بن قيس الأشعري أبو الحسن الأشعري أبو الحسن البصري أحد الأئمة المتكلمين. إذن أبو الحسن الأشعري منسوب أو مجرور نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رحمه الله تعالى. قال أحد الأئمة المتكلمين، طبعا كلمة المتكلمين يقصد بها المشتغلون في العقيدة، ولكن لفظ الكلام كان مذموما عند السلف، ولفظ العقيدة لم يكن مشهورا عند السلف. أكثر ما كان مشهورا كلمة السنة، كلمة التوحيد، كلمة الإيمان، هذه يقصد بها أبواب العقيدة على صورتها الصحيحة. فإذا ذكر عند السلف علم الكلام فكانوا يريدون به ما خالف الحق وأهل الحق من كلام خاضه الخائضون فيه. قال صاحب التصنيف في الأصول والملل والنحل. الملل جمع ملة، والنحل جمع نحلة، والملة والنحلة شيئان متقاربان، كأنهم يعنيان أو كأن الكلمة تعني المذهب والطريقة وما أشبه ذاك. كالموجز، له كتاب اسمه الموجز ومقالات الإسلاميين والإبانة والتفسير الكبير وغير ذلك من الكتب النفيسة. قال أبو محمد بن حزم ومصنفات أبي الحسن الأشعري 55 مصنفا. عندما يتكلم أهل العلم عن مصنفات عالم ويعدونها إنما يعدونها بأسمائها، وإلا بعض الكتب قد تكون ورقات وبعضها قد يكون مجلدات، هذا يسمى كتابا وهذا يسمى كتابا، هذا يعد واحدا وهذا يعد واحدا أيضا. قال أخذ علم الكلام أولا عن شيخه أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي شيخ المعتزلة، شيخ المعتزلة في عصره، ثم فارقه الأشعري ورجع عن الاعتزال وأظهر ذلك إظهارا، فصعد منبر البصرة يوم الجمعة ونادى بأعلى صوته: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا فلان ابن فلان، أنا أبو الحسن الأشعري علي ابن إسماعيل كذا وكذا، كنت أقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الدار الآخرة بالأبصار، وأن العباد يخلقون أفعالهم، وها أنا ذا تائب من الاعتزال، معتقد الرد على المعتزلة، مبين لفضائحهم ثم شرع في الرد عليهم والتصنيف على خلافهم. الحقيقة هذه شجاعة أدبية وعلمية عظيمة جدا، أن يقف المخالف أمام الجموع من الناس ليظهر ما كان له مخالفا وليكشف ما صار له مؤالفا وليبين الحق وليكشف ما خالف فيه الحق. لما ذكرها هنا ذكر ثلاث مسائل، ذكر مسألة خلق القرآن، ومسألة رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار، ومسألة خلق أفعال العباد. وهذه مسائل يعني قليلة بالنسبة لما خالف فيه المعتزلة منهج أهل السنة ووافق فيه ووافقوا فيها أو فيه الجهمية. والأشعرية كما سيظهر معنا ستعتقد فيما بعد غير ما انتهى إليه الإمام أبو الحسن، وستكون كثير من مسائل اعتقادها راجعة إلى المعتزلة وأفكارها. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة عجيبة، قال الأشعرية أفراخ المعتزلة أو مخانيف المعتزلة. هذه كلمة ذكر نحوها ومعناها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونحن إن شاء الله إذا وصلنا إلى التفصيل والتأصيل سنبين ذلك بصورة نرجو أن تكون واضحة. قال ودخل بغداد وأخذ عن زكريا ابن يحيى الساجي أحد أئمة الحديث والفقه، وعن أبي خليفة الجمحي وسهل بن سرح ومحمد بن يعقوب المزني وعبد الرحمن بن خلف الضبي البصريين، وروى عنهم كثيرا في تفسيره. وهؤلاء يعني بعضهم مشهور من أهل الحديث وأهل الرواية. والحقيقة أن طلب الشخص العلم عن أهل الحديث حتى لو لم يكن منهم ولا معهم فإنه سيؤثر فيه ولو بعد حين، لأن منهجية أهل الحديث في الطرح وفي الإمداد والاستمداد العلمي والمعرفي قريبة بل أصيلة في قربها وفي أخذها من النبع الأول الصافي الذي لم يتكدر. قال وصنف في حال اعتزاله بعد رجوعه عن اعتزاله الموجز، وهو في ثلاث مجلدات، كتاب في الرد على الجهمية والمعتزلة ومقالات الإسلاميين وكتاب الإبانة. أما الموجز فلا نعرف عنه خبرا إلا ما ذكر في الكتب. إلى هذه الساعة لا يعرف أهل العلم من المشتغلين سواء بالعقيدة أو بالمخطوطات أن كتاب الموجز في مجلداته الثلاثة موجود، لا يعلمون عن ذلك خبرا. أما المقالات فهو مطبوع، وأما الإبانة فهو مطبوع، وأيضا مما طبع له كتاب بعنوان رسالة إلى أهل الثغر، وبعض الكتب الأخرى سيأتي ذكرها. وقال الخطيب البغدادي أبو الحسن الأشعري، طبعا يسوق كلام الخطيب من؟ الإمام ابن كثير في ترجمته. وقال الخطيب البغدادي أبو الحسن الأشعري المتكلم صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة، وهو مصري سكن بغداد إلى أن توفي بها، وكان يجلس في أيام الجمعات في حلقة أبي موسى المروزي الفقيه في جامع المنصور، مع أنه عالم لكنه كان يجلس في حلقة عالم أيضا. قال: وقد جمع الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر ترجمة حسنة له، واسم كتاب أبي القاسم العساكر تبيين كذب المفتري في الذب عن أبي الحسن الأشعري، ويسمي هذا الكتاب بعض أهل العلم طبقات الأشعريين لأنه ترجم فيه لأتباعه، أي لأتباع الإمام أبي الحسن رحمه الله. قال: ورد على من تعرض لأبي الحسن الأشعري بالطعن، وذكر فضائله ومصنفاته وانكبابه على العلم ومتابعته في كتبه المذكورة للسنة وانتصاره لها وذبه عنها. نعم، وفي هذا إشارة في الحقيقة إلى أن الإمام الخطيب نفسه رحمه الله كان متبعا لعقيدة السلف، وله رسالة اسمها مسألة في الصفات جرى فيها على أصول اعتقاد السلف الصالح في ذلك. وأما كتاب تبيين كذب المفتري فنقل فيه صفحة أو نقلا حسنا من كلام أبي الحسن الأشعري في كتابه الإبانة، وهو الكلام الموافق للسنة، وفيه كما قال الخطيب انتصاره لها وذبه عنها. والسنة هنا المقصود بها ماذا؟ العقيدة. لذلك ألف الأئمة كتبا بعنوان السنة ويقصدون بها العقيدة: السنة لابن نصر المروزي، السنة للخلال، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وهكذا كتب كثيرة وكثيرة جدا. قال: وممن أخذ عن الشيخ أبي الحسن الأشعري ابن مجاهد وزاهر بن أحمد وأبو الحسن الباهلي وأبو الحسن عبد العزيز ابن محمد ابن إسحاق الطبري وأبو الحسن علي بن أحمد ابن مهدي الطبري وأبو جعفر الأشعري النقاش وبندار ابن الحسين الصوفي وغيرهم. طبعا بندار هذا غير بندار ذاك، من يستطيع أن يعرفنا ببندار الأشهر؟ اسمه محمد ابن بشار بندار، أحد أئمة كبراء أهل الحديث رحمه الله تعالى. قال: بندار خادم الأشعري: كانت غلة أبي الحسن من ضيعة وقفها جدهم بلال بن أبي بردة على عقبه، فكانت نفقته في السنة 17 درهما. الغلة هي المردود، والضيعة هي البستان والمزرعة، ووقفها جدهم بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، هذا جدهم الأعلى، على عقبه على ذريته، وهذا إلى الآن موجود، يسمى الوقف الذري، يعني الوقف الذي أو الوقف الذري، وهو الوقف الذي يكون على الذرية فقط، الوقف الذي يكون على الذرية فقط. يقول: فكانت نفقته في السنة 17 درهما، يعني دليل الإقتار ودليل الفقر ودليل القلة وضعف ذات اليد. قال: وقال أبو بكر بن الصير في أحد أئمة الشافعية: كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله الأشعري فحجزهم في أقماع السمسم، يعني في أشياء لا تكاد ترى، بعد أن كانوا ظاهرين أصبحوا في خفاء واضمحلال. قال: وقال أبو عمرو الرزجاهي: سمعت أبا سهل الصعلوكي يقول: حضرنا مع الأشعري مجلس علوي بالبصرة. علوي أي أحد المنسوبين لعلي رضي الله تعالى عنه، وليس المقصود بعلوي هنا أتباع العقيدة العلوية نصيرية، وأظن أن كلمة العلوية بمعنى أتباع علي موجودة في بلادكم إلى الآن، يقال فلان علوي، يقصد به أنه من ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما علويو سوريا فهم كذبة، ليسوا علويين، هم نصيرية، لكنهم انتسبوا إلى العلوية ليمرروا ضلالهم وكفرهم. وليست النسبة للعلوية أو غيرها بمشرفة صاحبها بمجرد النسبة، وإنما يكون شرف المنسوب أو المنتسب بشرف صحة اعتقاده وعمله وطاعته ربه واتباعه سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فكثير من الناس يفتخرون بأنهم علويون، يعني من نسل علي بن أبي طالب. هذا النسل يفتخر به إذا وافق السنة. أبو لهب من بني هاشم من قريش، وأبو جهل من قريش، وأبو طالب كذلك، ومع ذلك لم يكن شرفهم بالنسب سببا لشرفهم في الدين. نعم، إذا وافق هذا ذاك ووافق الخبر الخبر فنعم ما هو، لكن هنالك أفكار قد يعني تكون فيها مخالفات، مثل بعض الناس من المنتسبين إلى علي رضي الله عنه لا يزوجون بناتهم إلا ممن كان منتسبا النسبة نفسها. هذا لا يجوز، لأن الزواج مبني على الكفاءة الشرعية، ليس مبنيا على مجرد كفاءة النسب. فإذا وجد الأمران فنعمه أيضا. قال: سمعت أبا سهل الصعلوكي يقول: حضرنا مع الأشعري مجلس علويا بالبصرة، فناظر أبو الحسن المعتزلة وكانوا كثيرا حتى أتى على الكل فهزمهم. جميع المعتزلة الذين كانوا يناظرونه هزمهم. كلما انقطع واحد أخذ الآخر، انقطع يعني وقف عند البحث والمناظرة، حتى انقطعوا أي جميعا. فعدنا في المجلس الثاني فما عاد أحد، لم يرجعوا. فقال بين يدي العلوي: يا غلام اكتب على الباب فروا، يعني خرجوا ولم يعودوا. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: سمعت أبا عبد الله ابن خفيف يقول: دخلت البصرة وكنت أطلب أبا الحسن، فإذا هو في مجلس يناظر، ثم جماعة من المعتزلة فكانوا يتكلمون، فإذا سكتوا وأنهوا كلامهم قال: إذا قلت كذا وكذا والجواب كذا وكذا إني أجيب الكل، يعني يجمع الشبهات ويرد عليها ردا واحدا بدلا أن ينشغل بهذا وهذا وهذا ويضيع الوقت. فلما قام تبعته فقلت: كم لسان لك وكم أذن لك وكم عين لك؟ فضحك. كلهم يتكلمون وهو يريد أن يجمع شبهاتهم بحجة واحدة ورد واحد. وقال ابن عساكر: قرأت بخط علي بن بقاء المصري المحدث في رسالة كتب بها أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني المالكي جوابا لعلي بن أحمد بن إسماعيل البغدادي المعتزلي حين ذكر الأشعرية ونسبه إلى ما هو منه بريء. فقال أبو محمد ابن أبي زيد في حق الأشعري: هو رجل مشهور أنه يرد على أهل البدع وعلى القدرية والجهمية، متمسك بالسنن. هذا كلام من في من؟ كلام الإمام ابن أبي زيد القيرواني في الإمام أبي الحسن الأشعري. والحقيقة لابد أن نقف وقفها هنا عند كلام عند الإمام ابن أبي زيد القيرواني. ابن أبي زيد القيرواني له كتاب في الفقه المالكي مشهور اسمه الرسالة، في مقدمته مبحث عقائدي سار فيه على عقيدة أهل السنة، ونظم هذه المقدمة غير واحد من أهل العلم، وشرحها غير واحد من أهل العلم، واعتنوا بها اعتناء عظيما جدا، لأن غالب المالكية، أعني المتأخرين منهم، أشعرية، بينما القلة منهم هي على منهج السلف ومذهب السلف. فهذه نصرة من الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله على أو لي الحق الذي سلكه الإمام أبو الحسن الأشعري. قال: وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: كنت في جنب أبي الحسن الباهلي كقطرة في بحر، يعني يبين مقدار علمه بالنسبة إلى علم أبي الحسن الباهلي، وسمعته يقول، يعني أبي الحسن الباهلي يقول: كنت أنا في جنب أبي الحسن الأشعري كقطرة في جنب البحر، ليس كقطرة في بحر، كقطرة في جنب البحر، يعني أيضا هذا اعتراف وإنصاف. والحقيقة إذا ذكر أبو إسحاق الإسفرايني فيذكر التقدم في الأشاعرة وكبر القدر في العلم والمعرفة، فكيف كان مكانه أو كيف كانت مكانته بالنسبة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله. قلت الكلام لمن؟ للإمام ابن كثير. ذكروا للشيخ أبي الحسن رحمه الله ثلاثة أحوال، هذه هي أستطيع أن أقول زبدة الترجمة، وهي الرأي الذي انتصر له ورجحه الإمام ابن كثير بحسب ما ظهر له من سيرة هذا الإمام ومؤلفاته وطريقته وحياته العلمية والعملية. ومن باب الإنصاف فإن هذه الأحوال الثلاثة التي ذكرها الإمام ابن كثير نقلها عن كتابه هذا الإمام المرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين، وهو مطبوع طبعة قديمة جدا، قبل ممكن 80 سنة أو 100 سنة، وهو أول من دلنا على أهمية ترجمة ابن كثير للإمام أبي الحسن الأشعري. ومن باب الإنصاف أيضا أن نذكر أن أول من أشار إلى هذه الفائدة من كتاب المرتضى الزبيدي فيما نقله عن ابن كثير هو أستاذنا وشيخنا الشيخ حماد الأنصاري المدني رحمه الله تعالى، في رسالة سماها أبو الحسن الأشعري، رسالة صغيرة طبعت قديما بعنوان أبو الحسن الأشعري، ثم طبعت هذه الرسالة في مقدمة بعض طبعات كتاب الإبانة كمقدمة له. قال ابن كثير: ذكروا للشيخ أبي الحسن رحمه الله ثلاثة أحوال أو أولاها حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة، يعني هذا قدر متفق عليه بين الجميع، وهو رجوعه عن الاعتزال وبقاؤه أو كينونته ابتداء معتزليا. إذن الحالة الأولى أنه كان معتزليا، وهي الحالة التي رجع عنها. الحال الثاني إثبات الصفات العقلية السبعة، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وتأويل الخبرية، طبعا هنا في الطبعة مكتوب تأويل الجبرية، وإنما الصواب تأويل الخبرية، يعني الصفات الخبرية. ما معنى الصفات الخبرية؟ أي الصفات التي ثبتت بالأخبار، وهي الصفات الأفعال، صفات الأفعال، تلك صفات الذات وهذه صفات الأفعال، كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك. والحال الثالثة إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه، جريا على منوال السلف، وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرا، وشرحها القاضي الباقلاني ونقلها الحافظ أبو القاسم ابن عساكر، وهي التي مال إليها الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهما من أئمة الأصحاب المتقدمين في أواخر أقوالهم. هذه إشارة من الإمام ابن كثير إلى رجوع عدد من أئمة الأشعرية إلى ما انتهى إليه حال شيخهم ومقدمهم الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. إذن هي ثلاثة أحوال: حال الأول حال الاعتزال، والحال الثاني حال التردد والرجوع غير الظاهر، والحال الثالث حال الإثبات المطلق والتنزيه المطلق على ما هي طريقة السلف، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. معنى فيه المماثلة إلا أنه أثبت صفتي السمع والبصر. ما الفرق بين إثبات صفة السمع والبصر وبين إثبات صفة الوجه والساق وبين إثبات صفة الضحك والعلو والاستواء؟ كل هذا وارد بالدليل، وكل هذا نقطع عنه الشبهة والتشويه، وكل هذا نثبته في باب التنزيه، ولا نتناقض. بينما الأشاعرة تناقضوا في ذلك كله كما سيأتي. ثم يقول ابن كثير: قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: سمعت أبا علي الدقاق يقول: سمعت زاهر بن أحمد الفقيه يقول: مات الأشعري رأسه في حجري، وكان يقول شيئا في حال نزعه من داخل حلقه، يعني في حالة النزاع والموت، فأدنيت إليه رأسي فكان يقول: لعن الله المعتزلة، موه ومخرقه. التمويه والمخرقة هي الفلسفة في القول واللعب بالعقول والعبث بالأفكار والعياذ بالله تعالى. قال: وقال الحافظ أبو حازم العبدوي: سمعت زاهر بن أحمد يقول: لما حضر أبو الحسن الأشعري في داري ببغداد أتيته فقال: اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل هذه القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات. حقيقة هذه الكلمة ذكرها في ترجمة أبي الحسن الأشعري الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته من سير أعلام النبلاء، ثم قال: وكان هذا طبعا بمعنى القول، وكان هذا آخر ما انتهى إليه قول شيخنا أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، فكان لا يكفر أحدا من أهل القبلة، ويتأول في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالخلل في العقيدة خلل، لكن الخلل شيء والتكفير بهذا الخلل شيء آخر. مع أن العلماء عندما يتكلمون في باب العقيدة وما يخالف العقيدة ومن تقوم عليهم الحجة في باب العقيدة يذكرون ضوابط دقيقة، يقولون: لا يكفر المسلم الذي خالف الشرع بمكفر، سواء كان هذا المكفر قوليا أو فعليا أو عقائديا، إلا بوجود شروط وانتفاء موانع. الشروط ما هي؟ من يخبرنا عن الشروط من الإخوة؟ شروط التكفير ثلاثة وموانعها ثلاثة، ما هي شروط التكفير؟ شروط التكفير: العلم، والقصد، والاختيار. و موانعها ثلاثة هي ضدها: الجهل والإكراه والتأويل أو الذهول أو ما أشبه ذاك مما يخرج أو مما يناقض معنى القصد. هذه ثلاثة بثلاثة، وكثيرا ما كان يشير إليها ويؤصلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلا يجوز لأحد أن يتخيل أو أن يتصور ويتوهم أن كلمة أبي الحسن الأشعري هذه مخالفة للعقيدة، بل هي مؤتلفة معها، لكن يجب أن نحملها المحمل الحسن الذي يليق بكلام أهل العلم ومنزلتهم. يقول الإمام ابن كثير: مولد أبي الحسن الأشعري سنة 60 و200، وقيل سنة 70 و200، والأول أشهر. قال الأستاذ أبو بكر ابن فورك والحافظ أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم القراب وأبو محمد بن حزم: مات عن سنة 24 و300، وقال غيرهم سنة 30، وقيل سنة 39 و300، وقيل سنة 20، والأول أشهر والله أعلم، وهو أنه مات سنة 24 و300. وقد أطنب الحافظ أبو القاسم عساكر في ترجمة الأشعري وبالغ وأفاد، فجمع مجلدا في ذلك، وذكر من ينسب إلى مذهبه من العلماء من بعده، فذكر عامتهم من الشافعية ليعرف زمانه وفضله وعلمه والله يرحمه. وهذه الترجمة هي التي أشرنا إليها قبل قليل، وهي تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. قال أيضا: وأيضا فإنه أخذ العلم عن يحيى بن زكريا الساجي، وقد تقدم ذكره في أصحاب الشافعي، وجالس الشيخ أبا إسحاق المروزي أيام الجمعات، قاله الخطيب، وحكى الشافعي، وحكى الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين وهو أحد أئمة الشافعية عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني أنه كان يقرأ على أبي إسحاق الفقه وهو يقرأ على أبي الحسن الكلام، يعني هذا أستاذ ذاك بالفقه وذاك أستاذ هذا في علم الكلام. وأيضا هذا في الحقيقة من باب الإنصاف الذي عز نظيره في أزمان كثيرة ومتباعدة. كثير ممن هو شيخ في علم تراه مستنكفا أن يطلب العلم عمن هو مثله في علم هو به جاهل أو على الأقل غير متخصص، فتراه يقبل الجهل على نفسه في علم في سبيل ألا يطلب هذا العلم عمن هو قرين له أو قريب منه، والله المستعان. ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله بعض أسانيده إلى أبي الحسن الأشعري في بعض الأحاديث، فذكر منها حديث السبع المثاني فاتحة الكتاب بإسنادين، وذكر منها أثرا عن علي رضي الله عنه، وذكر منها أيضا حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، إلى آخر الحديث المشهور. وختم بذلك الترجمة، ثم ذكر حديث أيضا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وذكر روايات لهذا الحديث ختم بها الترجمة. فهذا الإمام كثير رحمه الله لم تجعله شافعيته متعصبا فبين الحق وقرره، ولم تخرجه ترجمته لهذا الإمام أعني أبا الحسن الأشعري أن ينزع مذهبه الحديثي، فختم ترجمته له بالرواية والسند، وصل أسانيده بأسانيد الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. هذا أيها الإخوة مما يتعلق بالإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله. من ضمن الأشياء التي ذكرناها في الجدول، قلنا جولة في أهم كتب الإمام الأشعري. الحقيقة أن أهم كتبه التي بين أيدينا ثلاثة: وهي المشار إليها آنفا في الترجمة كتاب مقالات الإسلاميين وكتاب الإبانة وكتاب رسالة إلى أهل الثغر. وأصغر هذه الكتب رسالة إلى أهل الثغر، وأوسطها الإبانة، وأكبرها كتاب مقالات الإسلاميين طبع في مجلد. مقالات الإسلاميين ذكر فيه مقالات الفرق، وذكر فيه أقوالها أقوالهم، وذكر فيه مختلف أفكارهم. ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث، ثم سردها على منهج السنة في مجملها إلا في حروف يسيرة، ثم قال: وهذا هو مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، وإنا بقوله قائلون وبهديه مهتدون، أو بمعنى هذا الكلام رحمه الله تعالى. وقد شرح بعض أفاضل المعاصرين هذا القسم من عقيدة الإمام ابن الحسن الأشعري في كتاب مفرد، وهو الأخ الفاضل الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس رحمه الله، أو حفظه الله تعالى ورحمنا وإياكم وإياه أحياء وأمواتا. فكلام الإمام ابن الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين يأتلف تماما وكتابه الإبانة، أو كلامه في كتاب الإبانة. وهنا وقفة: ألف بعض المتعصبة المعاصرين كتابا سماه نظرة في نسبة كتاب الإبانة جميعه إلى أبي الحسن الأشعري. ماذا يقصد وماذا يرمي إلى ماذا يرمي؟ يقصد أن كتاب أبي الحسن الإبانة ثابت النسبة له، لكن نسبت إليه فيه أشياء لا يقول بها، ونسبت إليه أشياء دست عليه، وهذا في الحقيقة غير صحيح لوجهين. الوجه الأول أن أهم المسائل التي انتقدها هذا المنتقد في كتاب الإبانة زاعما أنها مدسوسة على الإمام أبي الحسن، هي نفسها موجودة في كتاب تبيين كذب المفتري فيما نقله عن كتاب الإبانة الإمام ابن عساكر الدمشقي رحمه الله، وهي تماما نفسها الأشياء الموجودة في كتاب مقالات الإسلاميين، وهي تماما الأشياء الموجودة في كتاب رسالة إلى أهل الثغر أيضا. فما شكك به في كتاب هو موجود في كتب أخرى ومنقول في كتب أخرى، فهذا تشكيك في الحقيقة غير دقيق بأي وجه من الوجوه. سيأتينا إن شاء الله نقل عن الإمام الباقلاني في شرحه لكتاب الإبانة. سمعتم الآن أن الإمام ابن كثير رحمه الله ذكر أن القاضي أبا بكر الباقلاني شرح كتاب الإبانة، والحقيقة هذا الشرح غير موجود ولا نعرفه وجودا له، لكن هذا الكتاب، أو بالأحرى هذا الفصل من الكتاب الذي يوافق فيه الإمام الباقلاني شيخه الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله الجميع، حفظه لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه، ونقله نقلا أمينا دقيقا يبين لنا هذا الأمر على جليته وعلى وضوحه. وألفت في الحقيقة رسائل ماجستير ودكتوراه، كتبت كتب مستقلة علمية ذات شأن وقدر في عقيدة أبي الحسن الأشعري وفي منهجيته وفي من انتسب إليه، كل ذلك إشارة وإشادة إلى علو شأنه رحمه الله تعالى. وفي المجلس القادم إن شاء الله لابد من كلمة حول الفرق بين الأشعري والأشعرية، وكتب بعض الباحثين العراقيين كتابا سماه الإمام أبو الحسن الأشعري والمنتسبون إليه، كتاب كامل طبعا طبع عنوانه خطأ للأسف، لكن هذا هو العنوان الأصلي للكتاب، الإمام أبو الحسن الأشعري والمنتسبون إليه، أي من الأشاعرة الذين انتسبوا إليه بالاسم وخالفوه في الحقيقة والصورة. هذا آخر ما أعاننا الله عليه في هذه المحاضرة وفي هذه الكلمة، ولعل ما تبقى من الوقت وهو أقله يكون لشيء من الاستشكال أو الاستفسار أو السؤال من بعض إخواننا حول الموضوع ولا نخرج عنه لدقته، فمن كان عنده سؤال أو استفسار نستعين الله تعالى بالجواب عليه، إنه سميع بصير مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا، من أراد السؤال فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا كثيرا. إني بعض الأسئلة، أولا ما يتعلق بترجمة إمام الحسن الأشعري رحمه الله. اسأل سؤالا واحدا فقط. أي جزاك الله خير. بارك الله فيك. ذكر في بعض ترجمة أبي الحسن الأشعري أنه تاب من مذهب المعتزلة بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، وهل هذا صحيح أو لا؟ جزاكم الله خير. إخواني، كتب التاريخ وكتب التراجم لا تخلو من مبالغات ومن إضافات ومن أمور ليست دقيقة، حتى قال القائل إن التواريخ وإن السير تجمع ما صح وما قد أنكر، فالتواريخ والتراجم فيها هذا وهذا. أما بخصوص هذه الجزئية فالحقيقة أنه ليس عندي تحقيق خاص بشأنها، لكن إعراض الإمام ابن كثير عنها وهو من هو في علم التاريخ فيه إشارة، ولا أقول يعني فيه تصريح أو فيه وضوح بنفي هذه المعلومة، وأنا سأفرض أنها صحيحة. هل تتصور أن إنسانا يترك عقيدة له بسبب رؤية منامية؟ الجواب لا. نعم، إذا رأى رؤية قد تكون هذه الرؤية قرينة أو مؤيدة لما ظهر له من بطلان هذه العقيدة ومن فسادها، لتكون الرؤيا مبشرة له فيما هو مقبل عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذهبت النبوة ولم يبق إلا المبشرات. قيل يا رسول الله ما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. لذلك يعني موضوع الرؤى بعض الناس يهملها إهمالا بالكلية، هذا خطأ، وبعض الناس يعيش عليها كأنها خارطة لحياته وكأنها محرك لسلوكه وتصرفاته، هذا خطأ وهذا خطأ. رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحدث بها من أحب، وإذا رأى الرؤيا يكرهها فإنها من الشيطان فلا يحدث بها ولن تضره. والله تعالى أعلى وأعلم. من عنده سؤال؟ فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قلنا بأننا لا نكفر أهل القبلة مهما انحرفوا عن العقيدة الصحيحة إلا بالأدلة، بالأدلة إلا بشروط، قلنا إلا بوجود شروط انتفاء موانع، إلا بشروط. نعم. بالأدلة، منها قلنا لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم. كيف بالنسبة للذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، بارك الله فيكم؟ طبعا الكلام واضح لكني أزيده وضوحا. نحن قلنا فرقنا بين الخلل العقائدي والتكفير بالخلل العقائدي. هذا لا شك ما ذكرته خلل عقائدي خطير وخطير جدا، وهو والعياذ بالله قد يصل بصاحبه إلى الكفر. لكن الجزم بكفر هذا الإنسان بعينه هو المحتاج إلى وجود شروط انتفاء موانع. لذلك نحن على عقيدة مؤتلفة غير مختلفة أننا نفرق بين العقيدة الكفرية وبين المتلبس بها. فليس كل من تلبس بالكفر من أهل الإسلام صار كافرا، كما أنه ليس كل من تلبس بالبدع من أهل الإسلام صار مبتدعا إلا بوجود شروط وانتفاء موانع. فهؤلاء من أشرت إليهم هم أصحاب عقيدة ضالة، عقيدة كفرية والعياذ بالله، ولكن تكفير أعيانهم لابد له من وجود الشرط المعتبر وإقامة الحجة الرسالية التي تنقطع بها الشبهة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، منبها في الآخر إلى أن الذي يقوم بإقامة الحجة وقطع الشبهة هم العلماء الربانيون وليس عامة العلماء، فضلا عن عامة طلاب العلم، فضلا عن عامة المسلمين. وهذه قضايا الحقيقة دقيقة، هذا شأنهم وهذا تخصصهم وهذا اختصاصهم. إذا وضعنا هذا القدر في غير هذا الباب أفسدنا. فأرجو أن لا يفهم أحد أن عدم التكفير إلا بالشروط يعني التساهل بشأن هؤلاء المبتدعة، لا، لكن نحن عندما لا نكفرهم إلا بالشروط نحفظ ديننا نحن قبل أن نحفظهم هم، لأن التكفير أمره خطير. لا يخوض التكفير إلا أحد رجلين، إما عالم رباني متمكن أو رجل سفيه غير متمكن. فالعالم حتى لو أخطأ له عذره وله اجتهاده، والسفيه حتى لو أصاب له وزره وعليه إثمه وعياذ بالله تعالى. نعم فضل. فضيلة الشيخ فضل. أحسن الله إليكم، في شرحكم قلتم أن هناك من أنكر أو من أثبت إثبات كتاب الإبانة للإمام رحمه الله، لكن يزعم هذا المثبت أن هناك أشياء دسة في هذا الكتاب، وقلتم هذا الزعم يعني مردود بوجهين، وسمعت وجها واحدا فقط ولم أسمع وجها ثانيا منكم. أحسن الله إليكم. أحسنت بقولك لم أسمع، فإنني قلت وإن لم تسمع. أقول أما الوجه الأول فالكتب الأخرى لأبي الحسن تدل على هذا المعنى الذي نفاه ذلك الرجل، مثل كتاب الإبانة، عفوا، مثل كتاب المقالات وكتاب الرسالة إلى أهل الثغر. والوجه الثاني أن نقول العلماء عن كتاب الإبانة جاءت متوافقة مع هذا الذي زعمه أنه مدسوس وهو في الحقيقة غير مدسوس، وبالذات كلام الإمام ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري. سبحان الله، الأمور التي شكك بها هذا المشكك أثبتها الإمام أبو القاسم بن عساكر في كتابه التبيين قبل 100 سنة. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم أنا قف. طيب بسم الله الرحيم. بعد الأشعراء المتعصبة بأن من الأشياء المدسوسة على كتب إمام أبو الحسن الأشعري هو إرادة بعض الصفات في لفظ تثنية، مثلا لله يدين، لله عينين مثلا. قالوا لأن في الأصل في لفظ المفرد، وهذا حتى ثم يعمم بعد ذلك، ولذلك كل كل كتب العقيدة المطبوعة من قبل السلفيين لا يثق بها لأنهم حرفوا فيها. فكما قرأت كتاب تقييم كاذب المفتري بتحقيق محمد زايد كوثري أثبتوا بلفظ المفرد، فما توجيهكم؟ نعم، أولا يجب أن يعلم أن إثبات لفظ المفرد أو الجمع أو التثنية ليس فيها اختلاف ولا اضطراب من حيث المعنى، وإنما الاختلاف والاضطراب قد يكون في الطبعات. فمن أثبت أن الطبعة التي اعتمد عليها هذا العالم فيها الإفراد أو فيها الجمع، ثم جاء هذا الطابع ليغير الإفراد إلى التثنية، فحينئذ يتم الوصف بالتحريف. أما والأمر غير ذلك ومستحيل له ذلك فهذا الأمر باطل وباطل جدا، أعني الدعوة بالتحريف. بقيت أصل الشبهة وهي التثنية أو الإفراد، لأن لما ربنا عز وجل قال بل يداه مبسوطتان، هذا تثنية أم ليس تثنية؟ لو قال بالتثنية لوافق نص القرآن. فأنا أقول من تمام حسن الظن بالإمام أبي الحسن الأشعري أنه يقول بالتثنية كما هو نص القرآن، فكيف يريدون الإفراد وهو موافق، أو الإفراد أعني مخالف لنص القرآن؟ هذا واحد. أما لفظ العينين كذلك صحيح في القرآن الكريم، ولتصنع على عيني في القرآن الكريم تجري بأعيننا، لكن هذا لا ينافي التثنية، والتثنية وردت عن ابن عباس بالسند الصحيح. التثنية وردت عن ابن عباس بالسند الصحيح، والتثنية نقلها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل عليها إجماع السلف. وإذا لم تخن الذاكرة، نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع السلف على التثنية في صفة العين عن الإمام أبي الحسن الأشعري نفسه. إذن القضية قضية إجماعية وفيها نصوص عن الصحابة. ثم الآن لو أنك قلت لأحد من الناس إن عيني تؤلمني، هل هذا يعني أن لك عينا واحدة؟ هل قولك عيني ينفي لك أن لك عينا أخرى؟ لا ينفي. ثم لو نحن عندنا في التعابير الـ يعني العامية في بلادنا، إذا جاء أحد وطلب منك طلبا تقول له باللهجة العامية أنا سأعطيكه من عيوني، عندكم شيء من هذا التعبير؟ أنا أقول هل هذا الذي قال سأعطيكه من عيوني له عينان في الخلف وعينان في الأمام؟ الجواب لا. فكونه يجمع العين أو يفردها لا ينفي التثنية، وأقل الجمع في لغة العرب اثنان، فكيف وقد ورد وصف الرب سبحانه وتعالى بتثنية العين عن صحابي جليل وهو ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم؟ فهذه شبهة يرمى بها في الحش ولا يلتفت لها، وهي كسائر شبهاتهم التي لا يزيد النظر فيها أهل السنة إلا ثباتا على ثباتهم واستقامة على استقامتهم. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.